بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الحصة الماضية عن مدخل حديث الإسراء والمعراج، يعني أن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء خصص فصلا للحديث عن الإسراء والمعراج من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، ومهد لهذا الحديث بما ورد في القرآن الكريم عن قصة الإسراء وعن قصة المعراج، يعني الإسراء الوارد في سورة الإسراء والمعراج الوارد في سورة النجم. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ندخل في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي تناولت هذا الموضوع، موضوع الإسراء والمعراج، لنرى إلى أين يستند القاضي عياض رحمه الله تعالى في تحديثه عن هذه المعجزة الكبرى، معجزة الإسراء والمعراج. هل كان يستند فيه إلى الأحاديث الصحيحة أم يستند إلى غيرها؟ وهو كعادته رحمة الله تعالى عليه يفتح كل فصل من هذه الفصول، يعني غالبا يفتح فصول هذا الباب بحديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى حديث مسند يقول حدثني فلان، يأخذ عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء هكذا كانوا يفعلون، حيث يتبركون بالسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتكاء والعمدة التي يعتمد عليها المحدث، يعتمد على سند صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم قرب من الله عز وجل، والقرب من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بواسطة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا الباب، يروي حديثا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهم جميعا، يقول حدثنا القاضي الشهيد أبو علي، هذا ذكرناه مرارا، وهو شيخ الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، أبو علي الصدفي الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والفقيه أبو بحر بسماعي عليهما، والقاضي أبو عبد الله التميمي، وغير واحد من شيوخنا قالوا، يعني أن هذا الحديث أخذه عن مجموعة من العلماء وليس عن عالم واحد، وإنما عن مجموعة من العلماء، قالوا حدثنا أبو العباس العذري، حدثنا أبو العباس الرازي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، يعني دخل في طريقه، أسناد في طريقه حتى دخل إلى صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بقوله حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني أسند أصح حديث في الباب، أصح حديث في هذا الباب هو الحديث الذي جاء به الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. لأننا عندما نعود إلى كتب السيرة سنجد روايات مختلفة وسنجد أسانيد مختلفة، وعندما نعود كذلك إلى بعض الكتب المؤلفة في الإسراء والمعراج، يعني المعنية بجمع شتات هذه الأخبار، نجد ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو أقل من الضعيف. هو اختار البداءة بالحديث الصحيح، فإذا جاء بشيء آخر يعني ليستأنس به فإنه يأتي بالأحاديث أيضا الواردة في الصحيحين وإن كانت دون هذه في الصحة، أو يأتي بأحاديث في غير الصحيحين ولكنها يعني يستأنس بها لكونها في درجة الحسن أو في درجة الضعيف المحتمل، أي الضعيف الذي يمكن قبوله واحتماله إذا كان في الصحيح ما يقوي، إذا كان في الصحيح ما يقوي. يقول يعني عندما نعود مثلا إلى شرح الإمام مسلم الذي هو شرح النووي لصحيح مسلم، فإننا سنجد الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه اعتمد على القاضي عياض في شرح هذا الحديث، واعتمد على القاضي عياض في استخلاص نفائس هذا الحديث، استخلاص ما في حديث الإسراء والمعراج من النفائس والدقائق العجيبة التي أثنى عليها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. أتيت بالبراق، يعني أنه جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالبراق، والبراق كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا هو دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني دابة متوسطة بين هذين الجنسين اللذين يعرفهما الإنسان، فوق الحمار ودون البغل. من صفات هذه الدابة أنها تضع حافرها عند منتهى بصرها، عند منتهى طرفها، بمعنى أنها سريعة سرعة فائقة كبيرة، بحيث يضع حافره عند منتهى بصره. ونحن نعرف سرعة البصر، عندما ترسل البصر يقع على أبعد شيء يمكنه أن ينظر إليه، فكذلك يكون حافر هذه الدابة يقع في ذلك المكان في لمح البصر. اختلف العلماء لماذا سميت هذه الدابة بالبراق، هل لأن لها سرعة كسرعة البرق، يعني هل جاءت من البرق، أو سميت براقا للمعانها وشدة بياضها، أو سميت براقا لكونها يعني مختلطة بين السواد والبياض، كما نقول شاة برقاء، الشاة البرقاء هي التي فيها سواد وفيها بياض. هل جاءت هذه التسمية من أين جاءت هذه التسمية؟ على كل حال هذه الاحتمالات كلها واردة. وهذه الدابة ورد في بعض الأخبار أنها دابة يركبها الأنبياء، يعني ركبها غير واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد يستأنس بهذا الخبر عندما نقول مثلا إن جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء بالبراق للنبي صلى الله عليه وسلم ليركبه، يعني انتفض البراق ولا يريد أن يسمح للرسول صلى الله عليه وسلم يركبه، فقال له جبريل: أتفعل هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما ركبك أحد خير منه قبله، بمعنى أنه مركوب ولكنه لم يركبه أحد خير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يمكن أن يستفاد من هذه القصة أو من هذا الحديث أن الدابة كانت تركب، كان الأنبياء يركبونها، ولكنها لم يركبها أحد خير من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كما نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء كلهم، خير الأنبياء كلهم، لأن الله سبحانه وتعالى ميزه بالخصائص وميزه بالمنح الكبرى التي لم يمنحها نبيون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من أهمها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بعث إلى الأحمر والأسود وإلى الناس كافة، وغيرها من الخصال الخاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن أن هناك تفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء كلهم مصطفون، يعني من حيث الاصطفاء فكلهم مصطفون، الأنبياء من حيث الإرسال فكلهم مرسلون من عند الله عز وجل، من حيث العصمة فكلهم معصومون عليهم الصلاة والسلام، ولكن داخل هذه العصمة وداخل هذا الاصطفاء هناك تفاضل وتفاوت، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني تفاضل داخل التفاضل، تفاضل بعد أن فضلوا بعصمة وفضلوا بالإرسال والبعثة وفضلوا بالاصطفاء، فضلوا كذلك، فضل بعضهم على بعض بالمنح الإلهية التي يمنحها لكل واحد منهما. قد يرد عليك في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تواضع، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد أن يتفاخر أو أن يفتخر على أنه خير الناس. عندما يحدثنا بالحقيقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هنا بيان الحقيقة. ولكن عندما يكون الناس يفضلون بعض الأنبياء على بعض إلى درجة أن هذا التفضيل قد يؤدي إلى تحقير أولئك الأنبياء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوا بالأنبياء ولا تفضلون على يونس بن متى، وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إذا تعلق الأمر بالمشاحنة أو التشاحن فيما هل نبيكم وأصح ونبينا أو ما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. معنى أبناء علات، الأنبياء أبناء كأنهم أبناء ضرائر، الرجل له عدة نساء وكل واحدة منهن ولدت ولدا، فأمهاتهم شتى وأبوهم واحد. يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال أن يبين لنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، أمهاتهم شتى وأعراقهم شتى، ولكن دينهم واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهم غير متفرقين على الدين، فدينهم واحد وإن كانت أعراقهم وأجناسهم مختلفة عليهم الصلاة والسلام. هنا يذكر القاضي عياض رحمه الله هذه الرواية، رواية أنس، لم يذكر فيها أين وجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي أوتي بالبراق، أين وجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا كنت في الحطيم، أي في جانب من جوانب الكعبة، المكان المعروف بالحطيم، يعني جهة الحجر، حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك فجأه جبريل. ورواية أخرى تقول أنه صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي، يعني أنه كان في بيته. ورواية أخرى تقول أنه كان عند أم هانئ، كان في بيت أم هانئ بنت أبي طالب، يعني أخت علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه الرواية كلها يعني يمكن الجمع فيما بينها أنه صلى الله عليه وسلم بات عند أم هانئ في تلك الليلة، ولكنه في ذلك الوقت الذي نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وجده في الحطيم. ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مكة ويتعبد هناك، ويتعبد عند الكعبة. ورواية أخرى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ فرج سقف بيتي، أو إذ جاءني جبريل، أو جاء معه الثلاثة على حسب الروايات. وفي رواية أخرى قال: بين النائم واليقظان، أي بين النوم واليقظة جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس الذين يزعمون أن الإسراء كان بالروح يستدلون بهذه الروايات، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام هذه الرؤيا اللي هي الإسراء والمعراج، أو بين النائم واليقظان رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآخرين وهم جمهور الأمة من علماء الأمة، من علماء الصحابة وعلماء التابعين وعلماء السلف عموما، ردوا عليهم هذا المعنى وقالوا: ليس بالضرورة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به نائما، وإنما بين أنا نائمون، أو بين النائم واليقظان جاءني جبريل، أو أتيت بالبراق، أو ما إلى ذلك. يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم نام في أول الليل، فلما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام استيقظ. يعني لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نائما، يعني قضى جزءا من الليل في النوم ثم أرج به في حال اليقظة. وعاد وأتم نومه فاستيقظ، كما في رواية أخرى يقول فاستيقظت وأنا في مكة، معنى فاستيقظت وأنا في مكة ليس معنى أنه كان يحلم طول الليل بالإسراء والمعراج فاستيقظ وهو في مكة، معناه أنه عاد فأصبح في مكة، فاستيقظت في مكة يعني أصبحت في مكة، أو فاستيقظت بعد العودة إلى النوم من جديد، بعد العودة إلى النوم من جديد. على كل حال جمهور السلف جمهور الأمة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده في حال اليقظة لا في حال المنام، لأنه لو كان في حال المنام لما كانت معجزة، لأن المعجزة هو أن يغادر هذا الجسم الأرض ويصعد في السماوات، ولكن أن يرى الإنسان أنه ذهب إلى السماء أو كان يمشي على البحر في النوم أو يرى كأنه ذهب إلى الجنة أو إلى النار في النوم، هذه أمور طبيعية يراها الناس، يعني الناس يرون أحلاما من هذا الشكل، يعني أحلام في الواقع تكون معجزة ولكن في الحلم في النوم يعني أمور عادية، أنك تمشي على الماء أو أنك تطير في الهواء هذه أمور عادية، إذن لم تكن معجزة. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في النوم كأن أسري بي إلى المقدس وعرج بي إلى السماوات العلى لما كذبته قريش، فقالوا له إذن أنت تحلم ترى أضغاث أحلام كما قالت كما قال المعبرون معبروا الرؤى لعزيز مصر، قالوا له أضغاث أحلام هذا اللي كتشوف شي حاجة عادية أضغاث أحلام، ولما قالوا له لو كانت في في في في في النوم لما قالوا له كيف تأتي تذهب إلى المقدس وتعود في نفس الليلة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، يعني لما ردوا عليه بهذا الرد لقبيله أن يرى أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقدس ويعود إلى مكة في النوم، ولا شيء غريب في ذلك، كم من واحد منكم يرى كأنه يطوف بالبيت العتيق، يرى لأنه مشتاق إلى هذا المكان أو لأنه كان يشوف في الشاشات التي تنقل له الحدث، فإذا به يرى في النوم كأنه يطوف بالبيت العتيق، هل نقول له لا لا يمكن هذا لا يتصور، وبيننا وبين البيت العتيق 7000 كيلومتر أو أكثر أزيد من 7000 كيلومتر، لا نستبعد هذا، نقول نعم رأيت رؤيا نرجو أن يصدقها الله سبحانه وتعالى في اليقظة، يعني أن تذهب فعلا إلى هذا المكان وتطوف بالبيت العتيق، هذه أمور ليست غريبة إذا تعلق الأمر بالحلم، ولكنها إذا تعلقت باليقظة وبالجسد هنا تكمن المعجزة، هنا يكون التحدي، هنا يكون تقول قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تذهب إلى المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. أيضا مما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في هذا الوقت، يعني في اليوم الذي أراد أن الله عز وجل أن يسري به إلى المسجد الأقصى، قال فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه رجلان آخران يعني ثلاثة من الملائكة، فشقوا صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستخرجوا منه شيئا وفرغوا فيه طسطا من الإيمان والحكمة كما ورد في تلك الروايات. بعض العلماء ذهب إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع له شق الصدر مرات، مش مرة واحدة، مرات، وبعضهم قال إنما وقع شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رضيعا في بني سعد، أي لما كان عند حليمة السعدية، وقد مرت معنا هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد، فجاءه الملكان يعني في جوار بيت حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، فأخذه وأرجعه وأخرج وشقى بطنه وأخرج قلبه واستخرج من القلب علقة سوداء، ثم ملأه إيمان وحكمة، ثم يعني ختمه وردوه كما كان، وقام النبي صلى الله عليه وسلم منتقع اللون. هذه القصة يعني مشهورة في السيرة النبوية، وهي الثابتة الصحيحة. بعض الروايات التي تتحدث عن الإسراء والمعراج تقول وذلك قبل أن يوحى إليه، وهذا موضع الغلط في الرواية. عندما تقول وهذا قبل أن يوحى إليه، فالأمة متفقة على أن الإسراء والمعراج كان بعد الوحي وليس قبل أن يوحى إليه. القصة التي كانت قبل أن يوحى إليه هي قصته صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد، وهذه صحيحة. ولكن أن تقول جاء الملكان والملائكة الثلاثة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وذلك قبل أن يوحى إليه، هنا يكون الغلط، لأن الروايات الصحيحة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به قبل الهجرة بقليل، بثلاث سنوات. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد البعثة، بعد أن يبعث بعثة بنحو 5 سنين كما يقول ابن شهاب الزهري، أو بنحو أقل من 5 سنين للهجرة كما يقول ابن إسحاق. وهذا هو القول الأقرب للصواب، بدليل أن خديجة رضي الله تعالى عنها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج، إذن فهذه الرواية تقول إن الإسراء والمعراج كان في حياة خديجة وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية أخرى تقول إنها كانت بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، وبعد وفاة أبي طالب وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب وشعب أبي طالب، ودخوله صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي بعد أن ردت عليه الطائف، يعني ردا عنيفا. هذه الروايات كلها يعني متقاربة فيما بين. على كل حال، إذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلت معه خديجة يمكن أن تصلي معه شيئا آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني في الصباح وفي المساء، كما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في الصباح ركعتين وفي المساء ركعتين، فلما فرضت الصلاة ترك تلك الصلاة التي كانت صلاة الأنبياء من قبل بالغدو والآصال بالعشي والإشراق، كما ورد ذلك عن كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن اختلفت الصفات، أي صفات الصلوات، صفات صلوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم يصلون، ولكن هل الصلاة بهذه الأركان وبهذه الفاتحة وبهذا الركوع والسجود، أم المراد بالصلاة هو الدعاء؟ بمعنى لأن الصلاة في الأصل هي الدعاء. على كل حال، تختلف الهيئات والكيفيات والصفات، وتتفق على أنها صلاة، على أنها مناجات لله سبحانه وتعالى. نعم. فركبته حتى أتيت بيت المقدس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فركبته، ركب ماذا؟ ركب البراق. حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، أي بحلقة باب بيت المقدس التي تربط بها الأنبياء. بيت المقدس هو البيت المقدس الذي نعرفه، هو أولى القبلتين. بعض العلماء يقول وثالث الحرمين، وبعضهم يقول ليس ثالث الحرمين، لأن الحرم هو الحرم المكي والحرم المدني، يعني لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، فمن حرم المقدس؟ يعني لكي يكون بلدا حراما. الوارد في القرآن الكريم أن هذا المكان مقدس، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الوارد في القرآن الكريم أن هذا المكان مبارك، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، يعني الوارد في القرآن أنه مبارك. إذا كان يقصد بالحرمة أو الحرام يعني البركة والتقديس، فلا مشاحة في الاصطلاح، فهذا حرم وذاك حرم. إذا كان يقصد بالحرام أنه لا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرفين ولا، فهذه الأمور خاصة بمكة وخاصة بالمدينة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حدود كل من مكة والمدينة، الحدود المحرمة التي لا يجوز أن ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها، وهذا لم يرد في شأن المقدس. على كل حال فالمقدس كما ذكرنا في درس سابق فالمقدس فبيت المقدس بيت مقدس بيت مبارك بارك الله حوله أي ببعثة الأنبياء فيه أو بما أودع الله عز وجل فيه من الخيرات أو بما نزل فيه من الوحي لأنه أرض نبوات أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم بيت المقدس كان بيت المقدس كان قبة الصخرة هيك المسجد الأقصى بوحده وقبة الصخرة بوحدها كما نعرف وكما نرى في الشاشات ولكن المكان كله مبارك كما قال تعالى باركنا حوله لنريه من آياتنا وهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ميراث إبراهيم ومن بعده موسى وعيسى ومن بعده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين يعني أهل الإيمان وأهل التوحيد هذا المكان لهم فيه الحق والنصيب ولكنه من كفر بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكفر بالقرآن الكريم وكفر بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا دخل له في هذا الموضوع لأنه ميراث النبوات. نعم ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي جاء بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه وفتح به الحديث لأنه جاء بروايات والإمام مسلم له رحمة الله تعالى له منهج أنه يقدم يعني يذكر مجموعة من الروايات في باب واحد ويقدم الأصح فالأصح ولذلك تجد الحديث الحسن في يعني في أخريات هذه الفصول وفي أخريات هذه الأبواب من صحيحه ولم يذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ولكنه ورد في رواية أخرى أنه صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما دخل إلى المسجد الأقصى وجد الأنبياء قد جمعهم الله عز وجل له في ذلك المكان فصلى بهم فسمي إمام الأنبياء والمرسلين صلى ركعتين قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المقدس فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن يعني الكلام فيه اختصار بمعنى أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاءه بهذين الإناءين قال له اختر أي الإناءين شئت اختر واحدا منهما ومعنى الاختيار أنك إذا اخترت هذا معناه أنك تترك الآخر الاختيار أنك عندما تختار هذا يجب أن تترك الآخر قال فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام اخترت الفطرة وفي هذا ترميز لأن اللبن يعني شي حاجة محبوبة ومرغوب فيها فلونها لون بياض والبياض دائما يشير إلى الصفاء ويشير إلى النقاء وطعمها لذيذ أو طعم اللبن طعم لذيذ وسائغ كما قال الله عز وجل سائغا للشاربين معنى سائغا للشاربين يعني لم يثبت في التاريخ أن حصر أحد باللبن فاللبن يعني يمر بسهولة في حلق شاربه بينما الماء وهو يعني أكثر سيولة من اللبن قد يشرق به الإنسان قد يشرق به يعني قد يقف له في حلقه الماء أو الشاي أو القهوة أو أي سائل آخر ولكن اللبن لم يثبت في التاريخ أنه شرق به أحد فكان هذا من الإعجاز الذي حدث به القرآن الكريم حيث قال سائغا للشاربين فاللبن يشير بلونه وبطعمه وبصفائه يشير إلى الفطرة يشير إلى نقاء الفطرة يشير إلى الإسلام وهذا يدل على أن الترميز جائز أن الإنسان كيرمز كيستعمل الرموز في أمر من الأمور خصو يختار واحد الرمز الذي له ذوق معين له لون معين له يعني يختار اختار يعني الترميز جائز لأنه ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما الخمر ما فيه خير، لا في لونه ولا في طعمه ولا في مشاكله التي تأتي من بعده، بل هو أم الخبائث كما يقول العلماء، بل الخمر أم الخبائث لأنه يكون سببا وطريقا للخبائث الأخرى. فمن شرب الخمر يمكن أن يفعل شيئا آخر من الجرائم الأخرى ومن القبائح الأخرى، فهو أم القبائح وطريقها، والطريق المعبد إلى المناكر هو شرب الخمور. في بعض الروايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استفضل شيئا من هذا اللبن، يعني شرب هذا اللبن وترك منه شيئا، فقال له جبريل لو شربته لدخلت أمتك كلها الجنة، قال رده إلي، قال لا، سبق ما سبق في علم الله عز وجل، سبق ما سبق في علم الله عز وجل، لو شرب الإناء كله لدخلت الأمة كلها، ولكن سبق ما سبق في علم الله عز وجل، يعني لابد أن يدخل من قدر عليه الخلود في النار والعياذ بالله أن يدخل النار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى وأحد من أمته ممن يقول لا إله إلا الله في النار. نعم، في بعض الروايات تضيف ولو شربت الخمر لغوت أمتك، لكانت أمتك يعني غاوية، يعني ضالة، يعني متهالكة، يعني واقعة ومتورطة في المهالك وفي ما حرم الله عز وجل. نعم، الله، فاخترت الفطرة، والفطرة هي ما فطر الله عز وجل عليها الإنسان، سميت فطرة لبقاء الشيء على أصله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأن معنى فطر في اللغة خلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، والفطرة التي خلق عليها الإنسان هي فطرة، هي التوحيد، الفطرة التي خلق عليها الناس هي التوحيد، الله سبحانه وتعالى خلقنا موحدين لقوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إذن نحن أقررنا بربوبية الله عز وجل وألوهيته، أقررنا بالتوحيد ونحن نسم بني آدم في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. فلما جئنا إلى الدنيا ولدنا على ماذا؟ على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. ما الذي وقع؟ أن الشياطين تلقت بني آدم عندما يخرج إلى الدنيا فاجتالته، أي جرته إلى المعاصي، جرته إلى المهالك، جرته إلى المخالفات فانحرف، ليس لكونه منحرفا في أصله، ولكنه إن جر بسبب الشيطان، بسبب الهوى، بسبب النفس الأمارة بالسوء، إن جر إلى الهوى، إن جر إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا معي أيها الأحبة الكرام، لاحظوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، أي يدخلانه في الإسلام، لأنه مسلم بطبعه، مسلم بطبعه بفطرته. إذا كان التهويد الوالدين هما اللي يهودوه، أي هو اللي حطوا على السكد اليهود، إذا كان نصراني الوالدين هما اللي حطوا على السكد النصارى، إذا كان مجوسي الوالدين هما المسؤولون على هذا الانحراف. أما إذا كان مسلما فقد خلق الله عز وجل، خلقه الله عز وجل مسلما، دور الآباء هو تقوية عنصر الإسلام فيه، أما هو مسلم بطبعه. ولذلك كانت الفطرة دائما جذابة، إذا لم يكن الإنسان ممنوعا من الإسلام بسبب الهوى الذي يعمي القلوب، أو بسبب الضغوط الخارجية كالضغوط الاجتماعية أو الأعراف أو الأديان أو أما إلى ذلك، إذا لم تكن هذه الأمور حائلة بينه وبين الإيمان فإنه يؤمن، فإنه يسلم، لو ترك بينه وبين هذا الدين لن يختار إلا هذا الدين. ولهذا جاء في القرآن الكريم لا إكراه في الدين، لأن هذا الدين لا يؤخذ عن طريق الإكراه، لا يؤخذ عن طريق العصا فوق الرأس، ولكن هذا الدين يؤخذ عن طريق الفطرة، لأنه مناسب لها ومناسبة له ومناسبة له. وإذا كنا نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا سنجد أن الذين دخلوا في دين الله عز وجل دخلوا إليه لأنهم وجدوا فيه راحتهم، وجدوا فيه طمأنينتهم، وجدوا فيه سعادتهم، وجدوا فيه كل ما يسعدهم. أفمن كان ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إلى أن قال الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا رأيت شخصا لا يريد هذا الدين أو يطعن في هذا الدين فاعلم أنه مغرد، لو كان منصفا لقبله، لأنه مناسب لفطرته تماما، مناسب لفطرته تماما، ولكنه مغرب وغرضه سيطر عليه هواه، ومن اتبع هواه أضله على علم، أي مع العلم. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه وأضله على علم، يعني ينبغي أن يحذر الإنسان من الهوى فإنه يعمي البصائر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإذا عميت القلوب التي في الصدور فلن تجدي الموعظة نفعا، ولن تجدي الخطبة نفعا، ولن يجدي الدرس نفعا، لأن أعمى الهوى بصره فلا يرى إلا ما يهوى، ولا يسمع إلا ما يهوى، ولا يعاشر إلا ما يهوى، وهكذا يعيش الإنسان عابدا لهوى. الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لاحظوا معي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي عندما يلومون كفلان وعلان على أنه هو كذا، أو دي راكين شي حاجة أخرى، كين الفطرة التي فطر الناس عليها، ولكن الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ولذلك ضلوا وأضلوا والعياذ بالله. نعم، اخترت الفطرة. قال ثم عرج بنا إلى السماء، هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل عرج به وبذابته التي هي البراق إلى السماء، أو بقيت الدابة مربوطة في حلقة بيت المقدس إلى أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من السماء فعرج في شيء آخر، أي في وسيلة نقل أخرى من غير البراق. على كل حال كان هنا يعني حذف، لا ندري هل عرج بالبراق كذلك أم عرج فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم بوسيلة أخرى أو بغير وسيلة، لأن المعجزة لا تخضع للعقول، المعجزة ما تخضعش العقل ديالك، العقل ديالي خليه يكون مرتاح وطويه، تتحتاجه إمتى تحتاجه في الماديات، في الأمور التي تعترض طريقك في حياتك، عندئذ استخدم عقلك واستخرج نتائج بحثك بعقلك، واستخرج نتائج عملك بعقلك. أما إذا تعلق الأمر بالغيب وبما وراء ما يسمي الناس بما وراء الطبيعة، يعني خلي عقلك يرتاح، لأن هذه الحدود لا يبلغها ولا يصل إليها. ولذلك يقول العلماء المعجزة هي أمر خارق للعادة، ومعنى كونه خارقا للعادة أنه لا تقبله العقول، لو قبلته العقول لكان عادة، لأن العادة هو ما يقبله العقل، العادة هي ما يقبله العقل. ومن ثم فلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ونحن اليوم في عصر العلم، هل أخذ معه القنينة الغازية، غاز الأكسجين؟ هل أخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يستخدمه خارج الغلاف الجوي؟ والعلماء اليوم يقولون إن الحياة لا توجد على أي كوكب آخر فيما وصل إليه الإنسان، أو فيما يعني استطاع الإنسان أن يأخذ منه سوارا أو يأخذ منه أبحاثا، يقول لا توجد الحياة على ظهر كوكب آخر غير هذه الأرض. فمعظم الكواكب يعني عبارة عن شعلة ملتهبة من النار، من اقترب منها احترق واشتعل وما إلى ذلك. ما الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الشحنة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ليتزود بها في هذه الرحلة؟ بعضهم يرد أن يجتهد فيقول اللبن، اللبن الذي شربه لبن من نوع خاص، شربه ليكون زاده ويكون الأكسجين دياله صلى الله عليه وسلم حتى يعود. نحن لا نستبعد ولا نقول به، لا نستبعد لأن المسألة تتعلق بالمعجزة، ولا نقول به لأن المسألة تحتاج إلى إثبات، لا نقول به لأن المسألة تحتاج إلى إثبات، لا تقول شيئا غير ثابت، ولكن في الوقت نفسه لا نستبعد أن يمنحه الله عز وجل في تلك الغسلة التي سبق أن قلنا غسل قلبه بماء زمزم وحشي بالإيمان والحكمة وبهذا اللبن الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نستبعد أن تكون هذه الأمور زاد للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا تعلق الفعل، يقول العلماء إذا تعلق الفعل بالله عز وجل يطوي الزمان والمكان وضرورة الطعام والشراب طويها. إذا تعلق الفعل بالإنسان أو لابد أن يعد العدة ومتاعا كما قال الله عز وجل ومتاعا للمقوين. إذا أردت أن تسافر لابد أن تقول سفري سيكون في مقدار كذا وكذا، وهذا المقدار من المسافة يحتاج إلى من الزاد كذا وكذا، وسأبلغ إلى المكان الفلاني بمقدار كذا وكذا من الطعام، بمقدار كذا وكذا من الماء، هل أخذ معي 5 لتر الماء ولا 6؟ على حسب، أنا غنقدر المسافة. ولكن إذا تعلق الفعل بالله عز وجل هذا الشيء كله طويه، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده، علاش أنت كتقلب على الزاد والوسيلة وهذه الأمور كلها ما دام الفعل متعلق بالله عز وجل الذي كان أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله عز وجل لنعرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ونستفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم أبواب السماء، ونستمع بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما أوحى الله عز وجل به إلى هذا النبي المختار في هذا المكان العالي عند سيدة المنتهى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.